ก็คือนั่นแหละคือความสำเร็จความสำเร็จไม่ได้หรอกแต่ต้องทำให้ได้เพื่อให้ตัวเราเป็นคนดีทำให้ได้เป็นคนดีทำให้เป็นคนดีที่เราได้ทำงานเยอะมีอะไรก็คือต้องขับรถแต่ที่จะเป็นอะไรก็คือหัวใจเราต้องรู้สึกตัวเองเสมอ تفتتح وما سواه فهي منه تفتتح ولم بل أخف وزنا أم رجع. مثاله يذهب زيد ويجي ويستفيش تارة ويلتجي. فهذه قاعدة تحفظ الآن في الفعل المضارع، أنه إذا كان ماضيه معين فإن هذه الأحرف المتقدمة تضم، فإن كان ماضيه معين وضمها من أصلها الرباعي، أي ضم هذه الأحرف تضمير بضمها أو بضمها أو الحكاية بضمها يعود على الأحرف المتقدمة، فتضم إذا كان أصل المضارع رباعيا يكون الماضي الذي هو أصل المضارع رباعيا، فهنا في هذه الحالة نوجد هذه الأحرف وهنا كل موجودة مضارع، في هذه الحالة تضم فتقول من أكرم ما تقول إيش أكرم، تضم الحرف الأول لأن الماضي هنا رباعي، فتضم الحرف الأول الذي هو من الحرف نأيته، تقول أكرم ونكرم وتكرم ويكرم تضمه. وكذلك إذا قلت أذهب أيضا كذلك، لا هذه إذا كان من أذهب لا نريد من أقبل، تقول تقبل ونقبل ويقبل وتقبل إلى آخر. فهذه القاعدة تحفظ متى يضم أول المضارع إذا كان ماضيه رباعيا، هذا هو الحرف من هذه الأبيات، يضم أول المضارع والحرف من هذه الأحرف الأربعة المتقدمة يضم إذا كان ماضيه رباعيا، أكرم أكرم أقبل أقبل وهكذا. فإن لم يكن ماضيه رباعيا وما سواه فهي منه تفتكر، أي ما سوى الماضي الرباعي، إذا كان ماضيا هذا المضارع غير رباعي فهنا إيش يفتح المضارع، كان يكون ماضيه ثلاثيا لأن يقول ولا تبل أخف وزرا، كان يكون قل التروف هذا الماضي يكون ثلاثيا، فهنا ماذا تصنع في أول مضارع تفتح فتقول في هذا أذهب ويذهب ونذهب وتذهب، واضح. ضرب أضرب ويضرب ونضرب وتضرب، لأن ماضيه هنا ليس برباعي فخف وزنا، خف وزنا أن كان يكون ثلاثيا. أمرج يكون زائدا على الأربعة أحرف، كان يكون خماسيا انفرق، فتقول إيش أنفرق ينفرق ينفرق تنفرق. أو ثلاثيا استخرج، فتقول استخرج استخرج استخرج تستخرج، واضح. أخف وزنا كان يكون ماضيه ثلاثيا، أما رجح كان يكون ماضي أكثر من أربعة أحرف كان يكون خماسيا أو ثلاثيا، واضح. فالمثال الآن القاعدة التي نفهمها متى يضم أول مضارع إذا كان رباعي، وما عدا ذلك يفتح، وما عدا ذلك يفتح، هذا هو المقصود. قال وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، يجيب ضم لأن ماضيه أجاب رباعي، فتقول أجيب ويجيب ونجيب وتجيب، وما سواه من هذا وإن كان مضعف له مثل حكم هذا الواعي قتل، تقول يقتل يقتل، كذلك أيضا علم يعلم أعلم، هذا الواعي لأن الحق مضاعف كم بحرفين، حرف مضاعف بحرفين، يقال هذا علم ثلاثي لا رباعي، فيضم هو المضارع منه الحرف مضاعف بحرفين ان شدده مضاعف. والامر من حاصلات الحساب ومن اجاده الجواب، اقول اجاده يجوز لا اجاده يجيب لانه المعنى احسن، والامر من اجاده اجد الجواب اجاده يجيب اي احسن الجواب، اجاده فلان الجواب اي احسن، وليس من الجود من الجود الذي هو معلوم لا من احسن اجاده اي احسن. نعم بالدرس نفرط جيد يجوز أجاد يجوز، أو مرسل الوصف من واو لا مرسل الوصف من جاء أجاد يجيد، ما شاء الله هذا الشاهد فهو معنى يحسن، والأمر من أجاد أجد الجواب أي أحسن الجواب. قال وما سواه فهي منه ستة، أي ما سواه من المضارع الذي ماضيه رباعي، وما سوى المضارع ما سواه أي ما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي، فإن هذه الأحرف منه تفتح أخف وزنا هذا الماضي كان يكون ثلاثين أمرجح أن يكون رباعيا كثرت حروفه. ونفسه يكون خماسيًا كثرت حروفه عن الأربعة الأقرب أن يكون خماسيًا. هذا معنى الكلام سيأتي إن شاء الله. قال مثاله يذهب زيد ويجي، هذا من حيث الآن، هذا من الثلاثي، يذهب ذهب يذهب، ويجي كذلك من جاء يجي، ويستجيش تارة ويلتجي أيضا كذلك هنا من إيش؟ من الثلاثي والخماسي. الأول ثلاثي يستجيش أجاش، والثاني من الخماسي. يكون هذا فعل أمر. يجوز هذا وهذا في قراءته. قال ويجوز أن يكون فعل أمر والضمير في عالم الحق للحروف وفي أصلها للأفعال وضمها أو وضمها أو وضمها الضمير يكون عائدا على الحروف المتقدمة والضمير في أصلها عائد على الأفعال. ويجوز أن يكون في الأمر الضمير فيه عائد للحروف وفي أصلها أي الضمير في أصلها للأفعال. وقوله من الإجابة أي فعل ماضي أجاب على ما تقدم التفسير. قال وعبارته سئل وعبارته سئل انها من الماضي فلو قال من فعلها الرباعي لكان اولى. تنبيه جميل ضمها من فعلها الرباعي الذي اصله اصله الماضي عبارته من الماضي يعني تضمن الماضي. لا ما هو مقصود الناظر رحمه الله أنه تضمن الماضي وإنما تضمن المضارع الذي أصله الماضي الرباعي هذا معنى. فالعبارة في أيام سنوقان قال وعبارتهم أنها من الماضي وليس هذا مقصود وإنما مقصوده أنها تضمن المضارع إذا كان ماضيه رباعيا هذا هو مقصود فليس هذا الأحرف تضمن الماضي والعبارة المقال في أيام وضمها من أصلها هذا ليس المقصود. الفعل المضارع أصله فعل الماضي والفعل الأمر أصله فعل المضارع كما تقدم معنا. هذا الفعل المضارع أصله الماضي وفعل الأمر أصله المضارع هذا الترتيب. وضمها اسم هذا اسم وضمها وأما وضمها هذا فعل أمر. وقوله من أجاب أي فعل ماضيه أجاب يعني هناك تقدير كما تقدم مع قلبي من سعى عند الناظر رحمه الله ما تقدم كلام الشاهد عند كلام الناظر يعني تقدير الكلام من أجاب أي من فعل ماضيه أجاب وضمها من فعل ماضيه أجاب نحو كذا. وقول من أجاب أي فعل ماضيه أجاب كما سبق في من سعى ومن غدا. ويجوز رفع وزنا فاعلا بخفة نعم يجوز من حيث الإعراب يجوز أن نقول ولكن أخف وزن أم رجع أخف وزن أم رجع ويجوز النص على التمييز كما سيأتي. قال ويجوز رفع وزنا فاعلا بخفة ونصفه تمييزا تمييز محول خف وزن الأصل خف وزن هو ثم فتح كما تقدم معه السفر انواع التمييز. قال ويجوز رفع وزنا فاعلا بخف ونصفه تمييزا وفاعل خف عائدا الى ما الموصوله فعل خف يكون في هذه الحاله عائد على ما الموصوله في قوله ما سواه اي والذي سواه خف وزن هو او ايش او رجح الذي سوى هذا خف وزنا او رجح فانه يفتح اولا لازم. قال رحمه الله وفاعل خف عائدا على ما الموصول الى ما الموصول في قوله ما سواه كما ترى ما سواه من الذي والذي سواه اي ما سوى الرباعي فمسوس فلا تبل اخف ما سواه اي ما سوى هذا الرباعي من يوكل منه المبارك فلا تبل أخف ما سواه وزنا أم رجح. ما معنى أخف ما سواه وزنا أم رجح أي قد الحروف على الأربعة أم إيش أم زادت أو زادت أو زادت. Thank you. ومعنى السجاشة الكلام ومعنى السجاشة بالجيم أي اجتمع في نفسه ومنه سمي الجيش. قال سجاشة عليهم أي اجتمع شيء في إيش في نفسه من حفظ غيرهم. السجيش نقول على أهل الحق مثلا هذا معنى. ومعنى السجاشة بالجيم أي اجتمع في نفسه ومنه سمي الجيش لأنه اجتمع وهو معلوم ومنه سمي الجيش اجتماعي. وأصل لا تبل أي لا تبالي هذا أصله لا تبل أي لا تبالي نفس المهودة لحذف حرف العلة كما تقدم حذف حرفان عندنا الآن حذف حرفان الأول الياء لأجل جاسر والثاني الألف هذه تبالي حذفت بانتقاء الساكن سكر في النظم وحذفت أذن وإن أصله مجزوم على الجزم حرف حرف العلة يعني تبالي الأصل تبالي مجزوم على الجزم حرف العلة الذي هو إيش لكن لما سكر في النظم حذفت الحرف الثاني هي الأولى تعتبر الثانية. قال وأصل لا تبال لا تبالي فهو معتل الآخر بالياء وحذف آخر الجزم بلا ناهية فصار لا تبالي بلا في آخره مكسورة. ثم لما كانت هذه الكلمة يسهل استعمالها عملت بعد حذف الياء معاملة الصحيح هذه الكلمة لا تبالي لا تبالي يكثر استعمالها على الألسن فعملت معاملة الصحيح فقال لا تبل سكرت مع الإطال لا تبالي هكذا به كثر دليل على الياء المحذوفة لأجل الجازم. لكن لما كثر استعمال هذه الكلمة وكثرت الاستعمال من القواعد أنه يفيد الكلمة تخفيفا يفيد الكلمة تخفيفا مثل الخير أصله أخير لكن لما كثر استعمال هذه الكلمة حذفت الهمزة فقيل خير وإلى الأصل أخير ومثله شر أصله أشر قد استعمل هذا الأصل استعمل هذا الأصل كذاب الأشر وإلى الدراء الأشر لكن جاء الدراء الأشر فكثر الاستعمال من القواعد أنه يزيد الكلمة تخفيفا يزيد الكلمة تخفيفا. هنا ذكر عن السيوطي في أشباه لا تبال لا تبالي فهو معتل الآخر بالياء فحذف آخره للجزم بلا الناهية هذا واضح لا تبالي حذفت لأجل الجزم بلا الناهية فصار لا تبالي بلا آخره مكسورة. ثم لما كانت هذه الكلمة يسر استعمالها يعني الألسن يسر استعمالها عوملت بعد حذف الياء معاملة الصحيح مثل ما تقول لا تضرب هذا صحيح فقلت هنا لا تبال أجريتها مجرى الصحيح عاملتها معاملة الصحيح لا تبل بكذا وكذا تعاملهم عن ولا حقه لا تبالي بكذا وكذا لا تبالي هذه بكثرة لكن لما صارت الكلمة هذه يكثر استعمالها عملت معاملة الصحيح هذا من القواعد اللي من التوحيد كثرة استعمال موزة للاسم إما بحد شيء منه أو لا كما تقدم في الخيم وشق. قال ثم لما كانت هذه الكلمة يكثر استعمالها عملت بعد حذف الياء معاملة الصحيح فسكنت لامها أيضا ثم حذفت الألف التي قبلها لانتقاء الساكنين هذه تقدمت القاعدة عند أي شيء من كلام الماضي المسمى لك وإن تلاه ألف الآن ذكره هنا صح القاعدة يقول إن تلاه ألف الآن لا قصدي على حذف الحرف المعتل الذي قبل الألف قبل الحرف الصحيح. وين يقول ذكر هذا؟ لا أمر من خاصة خاصة العبارة أحسن ولا أظن ذكرنا القاعدة نعم راجع في هذا الموضوع أمر من خاصة خاصة العبارة هنا في هذا الموضوع يحفظ هذا المكان هنا تقدمت هذه القاعدة هنا قال فسكنت لامه ايضا ثم حذف الالف حذفت الالف التي قبلها لانتقاء الساكنين احدهما حرف عله كما في لا تقف وانما فعل ذلك طلبا للتخفيف كما قالوا في لم يكن لم يقوا وانما فعل ذلك حذفوا الكسرى هذه طلبا للتخفيف او بس حذفوا الالف طلبا للتخفيف قالوا لم يقوا والذي يظهر هو ان هذا حذف واجب هذا حذف جائز لم يكن، نص لم يكن. ثم قال كما قالوا في لم يكن لم يكن تخفيفا. واما بما تقدم الذي هو لا تخف فتخلف الالف وجوبا لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين، وان هذا في لم يكن حد جاهز وليس بواجب للتخفيف، حد جاهز وليس بواجب. نعيد. قال فسكن اللام وهيبا ثم حذفت الالف التي قبل التقاء الساكنين، احدهما حرف عله كما في لا تخف، احدهما حرف عله، الاصل ايش؟ تخاف، ما دخل الجانب حذفت الحرف، فسكن الحرف الاخير فالتقى مع الساكن الذي قبله فحذف الالف التقاء الساكنين. وانما فعل ذلك طلبا للتخفيف، اما اذا تخف فهو واجب، كما قالوا في لم يقل لم يقل تنبيه، لعل الناظم انما ذكر اقسام الاسم واقسام الفعل دون اقسام الحرف، تقدم معنا انه سئل عن ايش الناظم يا سائلي، الكلام المنتظم حدا ونوعا والى كم ينقسم، وصف بانقسام الفعل وانه الى ماضي مضارع امر، وكذلك اقسام الاسم وانه الى معرف ومبني، وما ذكر اقسام الحرف، ما ذكر اقسام الحرف، لماذا ما ذكر اقسام الحرف؟ وما وصف بذلك واعطى السائل مراده أو إجابة السائل من الذي ما سيأتي الآن يجيب. قال تنبيه لعل الناظم إنما ذكر أقسام الاسم وأقسام الفعل دون أقسام الحرف، مع أنه ينقسم له أقسام، مع أنه ينقسم أيضا إلى حروف مهملة أي غير عاملة كهل وبل وقد وحروف عاملة، إلى حروف مهملة، معنى مهملة هنا أي غير عاملة، وإلى حروف عاملة، وحروف عاملة كحروف الجر وكأن وليس ولعل، تقدمت معكم في الأجرومية هذه الحروف العاملة حروف الجر، تعمل الجر في الوضوء وشر إليه بما تقدم، وكأن وليس ولعل ماذا تعمل هذه؟ النصب، تعمل النصب تنصب الأسماء وترفع الخبر، أي تنصب وترفع هذه الحروف، كأن وليس ولعل، وإن قالت إن خمس أحرف إن وأن وكأن وليس ولعل، هذه تعمل النصب والرفع، تنصب الأسماء وترفع الخبر، إن الزين إن البيت قاحب كأن البيت أسد، قال وحروف عالية كحروف الجر وكأن وليس ولعل، وكحروف الجزم نحو لم ولما ولا وهذه تجزم، وحروف النصر نحو أن ولن وكيف ونحو ذلك على ما سيذكر الناظم في أبوابه، الآن السبب عند الآن في ترك هذا سيذكرها، لأن الاسم والفعل يدلان على معانيهما، هذا هو السبب، هذه العلة في ترك انقسام ايش الحرف الى عامل وغير عامل، هذه العله، لان الاسم والفعل يدلان على معانيهما في انفسهما فهما مستقلان محتاجين ان يذكر هذا، والحرف لا يدل الا على معنى في غيره فهو تابع فاخره الى مدفوعه في الابواب الاتيه، هذا هو السبب، لانه هو السبب في ترك انقسام الحرف، او انه ما تعرض الى انقسام الحرف وانواع الحرف، مع انه ينقسم الى عامل وغير عامل، أن الفعل والاسم يدلان على معانيهم أنفسهم، فذكر هذا، والحرف إنما هو تابع يدل على معنى غيره، فأخر ذلك إلى ما سيأتي إلى مدفوعه، أخر ذلك إلى مدفوعه، سيأتي يذكر حروف الجر أنها أو سيذكر الجر وحروف الجر، وسيذكر النواقص وحروف إيش؟ النقص، سيذكر إن وأخواتي وماذا تفعل، سيأتي فأخر لأجل أنه سيأتي هناك تابعا لمدفوعه، أخره لأجل ذلك. وهذا مجرد تعليم، الله اعلم ما مقصود الحريري، لعله سهى ولم يذكر هذا، سهى ولم يذكر هذا، فهذا ليس بنص، وانما هو مجرد استظهار فقط من الشارع، مجرد استظهار وان الله اعلم لماذا لم يذكر الانسان الحق، مع انه ينقسم، ولكن تعرف ان بعض الشراح ربما يقول في المقصود لماذا ما فعل كذا لاجل كذا، فيذكر التعليلات. إلا على معنى في غيره فهو تابع فأخره إلى مدفوعه في الأبواب الآتية إن شاء الله من جرب النقص.